صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أفضل كتب إعراب القرآن؟ إعراب القرآن يعني الإعراب الخاص، لأن المفسرين يعربون القرآن كابن جرير وغيره، يعربون القرآن خلال التفسير، لكن تفسير خالص للإعراب هذا موجود، إملأ ما من به الرحمن في إعراب القرآن للعكبري، موجود ومطبوع. نعم.